عجيب. لماذا؟ لأن المخصص منفصل. وإذا كان المخصص منفصلا فظهور العام موجود لا ينسلم منه. شيء. وهذا الظهور نتمسك به ويكون حجة إلا إذا هاي أنت قاعد تتكلم ترى إلا إذا زاحمته حجة أقوى. وما هي الحجة الأقوى؟ هي الخاص. نأتي إلى الخاص فلنلحظه، هل هو حجة في هذا المشكوك أم لا؟ نسأل الخاص، نقول له يا أيها الخاص أنت ماذا تقول؟ يقول أنا أقول لا تكرم فاعل الكبيرة. وهذا ما معلوم فاعل الكبيرة، نقعد نسلم الشخص الذي دخل علينا نشك في أنه فاعل الكبيرة أم لا. فالخاص لا يكون فيه حجة، خاص إنما يكون حجة الذي نعلم بأنه فاعل كبيرة. المعلوم يأتي الخاص ويقول لا تكرم العالم، لا تكرم فاعل كبير، هذا ما معلوم فاعل كبير. فإذا الخاص لم يكن فيه حجة فيبقى العام حجة في هذا الفرد بلا دليل. لطيف ترى، فيبقى العام حجة في هذا الفرد بلا مزاحم. هذا حضرة جنابك استهج على لسانك نقول، ولكن الآخر وفاقا للمشهور يقول كلا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المزدادة. لماذا؟ يقول لأنه حينما جاءنا لا تكرم فاعل الكبيرة يقول لأنه حينما جاءنا لا تكرم فاعل الكبيرة سوف يصير العام متخصص ومتعنون بيا عنوان العام. العام يعني أكرم العلماء، يصير متعنون بيا عنوان أكرم العلماء. غير فاعل الكبيرة بقرينة المخصص، العام يصير متقيد ومتعنون ومتحدد بمن؟ بغير فاعل الكبيرة بقرينة الخاص. يعني هذا يبقى أقول أكرم العلماء شامل لفاعل كبيرة ولا غيره؟ لا، يتحدد بمن؟ بغير فاعل الكبيرة. ومقصودنا من أنه يتقيد بغير فاعل الكبيرة مرادنا تتقيد حجيته لا تتقيد يتقيد ظهوره، هو ظهور إلى في الكل حتى في فاعل كبير، لكن هم ظهور أي حجة. في غير فاعل الكبيرة فسوف تصير عندي ماذا؟ حجتان. الحجة الأولى وهي العام، العام حجة في ماذا؟ يقول أنا حجة في وجوب إكرام العالم غير فاعل الكبيرة، حجة في هذا المقدار. والخاص حجة فيما؟ يقول أنا حجة عن الخاص فيما؟ أقول لا يجوز إكرام فاعل الكبيرة، حجة في هذا. فإذا صار هكذا، هذا الشخص الذي دخل علينا المسجد لا نعلم أنه داخل تحت هذه الحجة أو داخل ماذا؟ تحت تلك الحجة، دخول تحت الحجة الأولى وهي العام ليس كما أنت أردت أن تقول. ترجح بلا مرجح. انتهى ما أفاده صاحب الكفاية. فردنا عليك شلون صار ردنا عليك؟ انت شحشيت وعنا شحشينا. انت حضرت جنابك اول شحشيت. انت تجي تقول العام الى ظهور. في الشمول علما حتى لفاعله كبير. نقول لك صحيح. مسلم. صدق الى ظهور. لكن احنا ابرزنا لك في مقابلك هذا الشيء. الذي ابرزناه هذا في مقابلك. عن صحيحك ظهور. حتى في فاعل كبيرة. لكن المقدار الحجة من هذا الظهور تعال بين لي. احنا هذا ابرزنا لك. ظهور اكو لكن يا مقدار حجة. الحجة هو ماذا؟ هي حجية تتقيد تتحدد بحدود ماذا؟ العالم غير الفاعل غير فاعل كبير. الظهور وإن كان أعم من هذا المقدار لكن حجية متقيدة بهذا. فحجية العام متقيدة بهذا، حجية الخاص متقيدة بفاعل كبير. فحجتان لا نعلم على أنه هذا الشخص الذي دخل المسجد يدخل تحت هذه الحجة أم شيء دخول تحت هذه دون شيء بلا مرجح. فلا مثبت لدخوله تحت العام. وهذا معناه أن العام في الشبهات المصداقية ليس بحجة. فيا أخي فلصر المطلب. بعد أمور جانبية أي دحسي مو من الكتاب هيك جانبية. إذا واحد سألك قال لك شو إحنا وايه سامعين بالفقه العام لا يجوز تمسك به في الشبهات المصداقية وايه سامعين أول ما قرينا اسمعنا دليل المختصر شنو؟ كان شيء مختصر اللي بالذهن يكون يبقى لا تطول لي اياه سوي لي مقدمات ومؤخرات وما ادري شنو ما احفظه بعد. فشيء مختصر مفيد قل لي. اقول لك المختصر مفيد هذا اللي بينت انه بعد ان يجيء الخاص قل لا تكن فاسق او فاعل كبير العام اين يكون حجه؟ في غير الفاسق. فهذا حجة في غير الفاسق وهذا حجة فيما في الفاسق. هاتان حجتان. أنت تريد أن تدخل هذا المشكوك في تلك الحجة وهي العام بلا مرجع. انتهى كلامه واي متي جدا لطيف مختصر مفيد. فإذا تحدث بعد كذا عندنا حجتان. العام حجة في غير الفاسق هذا حجة فيما في الفاسق. ادخال هذا المشكوك في الأول دون الثاني بلا وجه. انتهى. وقلت إذا أكو مجال هم للشبهة وين مجال الشبهة؟ في المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل مجال شبهة أصلا ما موجود لي. ليش؟ لأن ظهور أصلا لا ينعقد من الأول إلا في غير الفاسق. بعد ما عندنا فرض ظهور أصلا نقول هذا العام له ظهور نتمسك بظهوره في هذا المشكوك. من الأول ظهور متحدد بغير الفاسق. وطبق العبارة. عنوان إذن يكون أدخل عنوان كبير. التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هذا عنوان كبير إهنا ندخله. فتجي تحكي. تقول إذا كان مجملا وأما إذا كان أحد ماذا هي سيئات إن لم يكن تجاسر في التعبير. الكتب القديمة هو هذا عناوين ما بيها وما يخلي الطالب يلتفت أنه ترى هو هذا المطلب إيه هذا اللي يتسامع هواي وكذا هو هذا ترى ما يخليه يبين أقول قارئ الكفاية لكنه ما ندري قارئ احنا لأن عنوان هيك لا عنوان كبير ولا عنوان صغير ترجع حتى عنوان صغيرا ما ما يقول ان الآخر على انها بحث التمسك بالعام في شبه المصداق على اي حال. واما اذا كان مجملا بحسب المصداق يا هو كان يعني المخصص مصداق مجمل يعني مصداق مردد بين ما ادري هذا على انه فاعل صغير يولا فاعل كبير ام لا لأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فردا له فردا له يعني علما او باقيا تحت العام، فردا له يعني للخاص. نعرف فاعل الكبيرة اي ولا؟ فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا، يا ولو كان متصلا هذا الخاص به يعني في من بالعام. ليش لا كلام؟ لان اذا مقصد متصل افلا ينعقد للعام ظهور في من في العموم لهذا الفرد لفاعل كبير حتى نفسك بظهوره. ضرورة عدم، هو الرجال قاعد يقول بعد ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا في من في الحدود في غير فاعل الكبيرة الا في الخصوص. الا في الخصوص عن شنو يعني؟ الا في الحدود غير فاسقين غير فاعل الكبيرة. كما عرفت بالامس بينا كم مرة انه اذا المخصص متصل لا ينعقد له ظهور الا في من في غير الخاص، فديما قلت تتمسك بها ظهور بعد في غير المخصص يعني. والخصوص المقصود عند المقدار الباقي. هذا بعض المرات تعبير يصير ماذا؟ ما المقصود من الخصوص الا بالخصوص يعني المقدار الباقي. واما اذا كان منفصلا عنه هذا المخصص عن العام ففي جواز التمسك به يعني بالعام خلاف، والتحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه. والقائل منه حضرة جنابك الذي انت على لسانك بينا ان الخاص انما يزاحم العام في من يزاحم في ذاك الفرد الذي يكون الخاص حجة فيه، والخاص يا هل ترى حجة في هذا المشكوك؟ الخاص حجة في هذا المشكوك؟ لا، هذا مشكوك لا يعلم انه فاعل كبيرة حتى الخاص يقول لا تكرمه، ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان يعني الخاص فيما كان اسم كان ياخذ خاص فعلا حجة يعني فيما كان الخاص فعلا حجة فيه يقول فيه ولا يكون يعني الخاص حجة فيما فيما اشتبه انه من افراده يعني في فاعل كبير لا يعلم انه فاعل كبير عنه. فخطابه يعني يوضح بالمثال لا تكرم فساق العلماء الذي هذا هو شنو الخاص والعام هذا الخاص لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء. هذا الحكي كله انت قاعد تحكي فإذا لا يكون حجة فلا يزاحم مثل أكرم العلماء ولا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير حجة. أكرم العلماء حجة في الكل إلى ظهور في الشمول في العموم للكل لكل أفراد، والخاص ليس حجة في هذا المشكوك فكيف يزاحم العام؟ فإذا لازم أن نأخذ بالعام لأنه حجة بلا مزاحم. الخاص حجة فقط في الفاعل الكبير الذي نعلم بأنه فاعل كبير وهو في غاية الفساد. هذا وهو في غاية الفساد لمن متصل يعني ماذا؟ فغاية ما يقال هذا وهو في غاية الفساد. ليش؟ فإن الخاص أفرض كما قلت لا يكون دليل المشكوك صحيح صحيح مسلم، لكن العام حجيته متقيدة ديما بعد مجيء الخاص بغير فاعل كبير، فذاك حجة في غير فاعل كبير هذا حجة في فاعل كبير. ادخاله هذا المشكوك في العام دون هذا بلا مرجح، فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا يعني هذا الفرد المشتبه فعلا لا يكون خاص حجة فيه، لكن الخاص كيفما كان يوجد إلا أنه يعني الخاص يوجد اختصاص حجية العام في من في غير عنوانه في غير عنوانه غير عنوان من في غير عنوان الخاص من الأفراد يعني في غير فاعل كبيرة. الأفراد التي هي غير فاعل كبيرة راح يختص بعد بها، فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة يعني يوضح بالمثال في العالم غير الفاسق حجة لم يقل ظهوره والتفت لذلك جيدا قال حجية ظهوره باقي بعد الآن مخصص منفصل، فيكون أكرم العلماء دليلا وحجة في العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه مصداق المشتبه ياهو هذا المشكوك عالم مشكوك أنه فاسق أم لا، وإن لم يكن مصداقا للعام بلا كلام، وإن كان مصداقا للعام بلا يعني مصداق للعالم بلا كلام إلا أنه لم يعلم من مصادق العالم من مصادق العام بما هو حجة. احنا كلامنا هيك، هل هو مصداق للعام من حجة؟ انت تقول مصداق للعام يو للعام من الحجة، للعام صحيح مصداق لكن ما يفيده. العام شنو هو؟ العالم صحيح مصداق ما يفيده، لكن احنا المهم يكون يكون مصداق للعام الذي يكون حجة، والعام الذي هو حجة حجة في من في العالم عادل غير فاسد. وهذا لا نعلم مصداق العالم غير الفاسد، لا نعلم أنه من مصادق العام من حجة، إلا أنه لم يعلم أنه من مصادقه من مصادق العام بما هو حجة، لاختصاص حجيته يعني حجية العام بغير الفاسق. كيف رأينا يعني العام حجيته مختصة بغير الفاسق، وهذا ما أعلم أنه غير فاسق. وبالجملة أكرر، العام المخصص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا، يعني كأنما أصلا غير مخصص من حيث عصر الظهور، ظهوره موجود بعد في الشمول لكل فرد، بخلاف المخصص بالمتصل، بخلاف إذا خصص بما بالمتصل فإنه إذا خصص بالمتصل ظهوره يزول كما عرفت في درس أمس، إلا أنه من حيث الحجية لا فرق بينهم. يعني بالتالي العام سواء خصص بالمتصل أو بالمنفصل حجيته في من تكون في غير الخاص في غير الفاسق، إلا أنه في عدم الحجية شو أن تعبيرات يجي ده ده ده ده. إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص، هو ليس بحجة إلا في من في غير الفاسق، ليس بحجة إلا في غير فاسق. مثله يعني مثل ما هو المتصل، غير كان مخذ المتصل العام لا يكون حجة في الفاسق وإنما يكون حجة في غير فاسق، كذلك إذا كان مخصص منفصل فحين إذن يكون الفرد المشتبه، يعني هذا العالم الذي دخل من الرفاعة الكبيرة يولا غير معلوم الاندراج تحت إحدى حجتين، ما أريد داخل تحت تلك الحجة وتحت هاي، فلا بد من الرجوع إذا علما للعام ما يصير فعلما تدري إيش هذه بعد ما أقول لا للعام لا للخاص، علما نرجع للأصل نشوف هذا فعل الكبيرة ولا نستصحب عدم فعل علما. هذا يسمونه ماذا؟ نتمسك بالاستصحاب لإدراجه علما لوجوب الإثبات أنه غير فاسق فيجب إكرام، هذا هو بالآخر أتمسك بالاستصحاب كلامنا. إذا لا بالعموم نقدر نتمسك ولا أتضح ما يمكن، لكن نقول الآن هذا كله درسنا جديد الآن، هذا فيما إذا كان المخصص مخصص لفظي لفظي لفظي. يعني شلون؟ قال أولا أكرم العلماء، بعدين إيش قال؟ قال اسمع يا عبدي، ورا يوم أو يومين قال لي قلت نعم يا مولاي، قال لا تكرم العالم الفاسق، قلت ممنون طمعا وطاع. هنا إذا جئت المسجد ورأيت شخصا عالما لا أعلم أنه فاسق أم لا اتضح من خلال ما ذكره الآخندل فرع ثاني أنه لا يجوز تمسك العام فشون المضاغي، لأنه تحصل عندنا حجتان ولا يعلمها بدخوله تحت أي واحد من الحجات. وأما إذا كان المخصص لبي لبي لبي، يعني شلون لبي؟ يعني المولى قال أكرم العلماء وسكت وسكت، لكن أنا أعلم أعلم أنا عقلي هنيح أن هذا المولى ويا الفسق معاد عداء شديد، لا أنه فقط لا يجب إكرامهم بل يحرم أصلا إكرامهم، ودي أصلا يقتلهم ذولا الذين هم يعني هذا العالم الفاسق يخرب أمنا السجر، بل مو بس يخرب نفسه أو هو يمسه. قال أكرم جيراني الشيخ الآخر وسب، وأنا أدري عند جيران أعداء لا يحب إكرامه. كل يوم يدعو لهم أنا أشوف بين طلوعين ورا صلاة الفجر. هذا يريد إكرامهم بالله؟ لا. فالخلاصة قال أكرم جيراني أو أكرم العلماء ولم يذكر المخصص، وإنما العقل أو مخصص لبي يعني عقلي، وإنما العقل حكم عقل أو إجماع حكم بأنه لا يجوز إكرام الأعداء الجيران الأعداء. وحينئذ ذهبت إلى بيوت الجيران بيتا بعد بيت بيتا بعد بيت. البيت الأول بلي هؤلاء جيران جيدين ليسوا أعداء، جزما أعطيتهم الحلوى أكرمتهم بالحلوى تفضل. الجيران الثاني قطعا ذولا أعداء للمولى، ذولا كل يوم يأذون المولى، وذولا لا أدق بابهم ولا أعطيهم الحلوى، وهذا واضح. الباب الثالث وصلته أشوف أن هؤلاء أعداء للمولى أم لا. كلامنا إحنا المخصص لبي وأشوف يقول مخصص اللبي العقل يقول الجيران أعداء لا تكرمهم، لكن ما أدري هل من الأعداء ولا. هنا تعال السؤال، هل حينئذ يجوز التمسك بالعام ويجب إكرامهم أم لا؟ سؤال هنا. لكن اللي كنا نقول ما يجوز إذا كانوا مخصص لبي، هنا لبي هنا كيف؟ هنا الآخر يفصل يقول إذا كان هذا المخصص اللبي جلي وواضح جدا إلى درجة بحيث كأنه يعد متصل بما بالعام وكأنه مخصص لفظي متصل بالعام، إذا هكذا كان حكم العقل بعدم جواز إكرام الأعداء من الجيران إذا كان بهذه المثابة واضح جلي بهذه الدرجة، فهذا يكون بمثابة المخصص المتصل اللفظي. وفي المخصص المتصل اللفظي ماذا قلنا؟ لا ينعقد ظهور من الأول للعام في العموم حتى يجوز التمسك به في الفرد المشكوك، ثم ينعقد ظهور في العموم حتى نتمسك. وأما إذا كان هذا الحكم العقلي ليس جليا بهذه الدرجة، يعني كان فالمخصص المنفصل اللفظي بحيث ظهور العام بعد موجود، هنا هل يجوز التمسك أم لا؟ يقول نعم يجوز التمسك. فيجوز لي أن أدق الباب الثالث وأعطيهم الحلوى تمسكا بعموم أكرم جيران. وما هو وجه الفرق بين المخصص اللبي وبين المخصص اللفظي؟ في اللفظي قلت أنه لا يجوز، في اللبي تريد أن تقول يجوز. أخي ما نفهم إحنا الفرق بينات ما هو؟ في اللبي قلت على أنه في اللفظ قلت لا يجوز، في اللبي قلت يجوز، ما هو الفرق بينهم؟ يقول ليس من البعيد النقطة هذه سبب، هذا سبب مختصر مفيد ما بشيء. يقول إذا كان المخصص لفظي المولى كم حجة ألقى من طرفه علينا؟ كم حجة ألقاها؟ ها؟ ألقى حجتين، إحداهما ما هي؟ العام. وقلنا حجة في من يكون بغير الفساح، والثانية ماذا؟ الخاص. فيأتي ما قلناه سابقا من أن إدخال المشكوك في تلك الحجة دون هذه بلا مرجح وبلا وجه. وأما إذا كان المخصص لبيا المولى كم حجة ألقى؟ أنت إذا جاوبتني على هذا ينتهي. المولى كم حجة ألقى؟ واحدة، وهي ماذا؟ أكرم جيراني وهي العام. حجة ثانية لم يلقي، فإذا وألقى حجة واحدة، وهذه الحجة الواحدة لا بد من الأخذ بها